الحمد لله. ذكروا أن رجلين من المتفاخرين جعل كل واحد منهما ينحر بعيرا من إبله في مقابل بعير الآخر، هذا ينحر واحد وهذا يرد عليه بنحر واحد، وهذا ينحر واحد وهذا يرد عليه بنحر واحد، قصدهم المفاخرة والمراءة والشهرة والذكر، أن هذا فلان نحر كذا وهذا نحر، يعني للناس أو للإطعام. بلغ ذلك علي رضي الله عنه فقال: لا تأكلوا منه، إنه مما أهل به لغير الله، فلا بد من الإخلاص.